بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال رواه البخاري. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته وأخرجه أحمد بإسناد جيد بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم. قال والقاحة موضع على 3 مراحل من المدينة. قال رحمه الله هذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفر، كان في حال السفر، والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال رواه 5 إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني. كمل أحسن وقوه. نعم، بدأنا في الكحل. كمل كحل، لا حديث الحجامة كمل. انتهت كلها. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الحجامة من المسائل التي الخلاف فيها كثير وفيها ما يشبه التعارض، وفيها هناك من يقول بالنسخ. ففي الحديث الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، الحديث في البخاري، يرى بعض الحفاظ أن هناك وهم من بعض الرواة وأن الصواب احتجم وهو محرم، ويرى البعض أنها محفوظة وأنه منسوخ بالحديث الآخر أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فلأنه يمص الدم، وأما المحجوم فلأن الحجامة تضعفه ويخشى عليه أن يتأثر بذلك. والذي يظهر والله أعلم بعد استعراض أقوال أهل العلم في المسألة ووجود هذه الأحاديث أن أحاديث الفطر بالحجامة هو الذي يعول عليه لأمرين. الأمر الأول الاضطراب الموجود في حديث احتجم وهو صائم، وذكر بعض الرواة أن المحفوظ احتجم وهو محرم. والأمر الثاني يظهر أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم متأخر مما جعل بعض أهل العلم يقول بالنسخ، ويقوي ذلك أنه الأحوط للدين، وأن من احتجم لضرورة فعليه الفطر، والحاجم كذلك، لكن عليه أن يمسك، عليه قضاء، وعليه القضاء، أن من احتجم فعليه القضاء وكذلك من حجم. بقي الذي يحجم الآن بالآلات الحديثة التي ليس فيها مص، يرى بعض أهل العلم أن الحاجم هنا لا يفطر وأنه يخرج من النهي، والبعض قالوا يبقى الحديث على ظاهره عملا به وفي الوقت نفسه تحذيرا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. و مثل الحجامة الفصد، فصد العروق حتى يسيل الدم، ويلحق به أخذ الكثير من الدم لقصد نقله إلى مريض، وكذلك يلحق به أخذ الكثير لقصد التحليل. أما القليل للتحليل الذي لا يؤثر، فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة وأنه لا يفطر، مثل تحليل السكر فتؤخذ قطرات معينة، ومثل بعض التحاليل الخفيفة. أما إذا كان كثيرا بحيث يؤثر على الشخص فإن الأولى هو القول بالفطر، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ويبدو أنه هو الأولى والأرجح، أن الحاج أن الحجامة تفطر، وأن من احتجم عليه فعليه ماذا؟ قضاء. القضاء. وإنه أيضا من باب الاحتياط للدين، والمسلم مأمور بالاحتياط، وبالقضاء تكون قد خرجت من الخلاف وعملت بما ترجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. وكما قلت لكم يلحق به الفصد، فصد العروق لإخراج الدم، وكذا التحليل، وكذا إخراج الدم الكثير بقصد التحليل أو بقصد النقل إلى مريض آخر. أما الرعاف، وإذا وقع الشخص على أمر حاد فجرحه فنزف منه دم فهذا لا يفطر، وأظنه محل إجماع أن هذا لا يدخل في التفطير، لأنه لا يدخل في الإفطار، لأنه لم يتعمد ذلك، كمن ذرعه القيء خلافا لمن استقاء، خلافا لمن استقاء فإنه يفطر. كذلك هنا الرعاف والدم الناتج عن حوادث ونحو ذلك، فهذا لا يفطر لكونه ماذا؟ قصد، لكونه بدون قصد. أما الحجامة أو الفصد أو أخذ الدم للتحليل وهو كثير أو نقله إلى مريض آخر فهذا مقصود. ثم إن في الفطر ربما كانت قوة، ربما كان ذلك أدعى لأن يعوض الذي احتجم للمرض أو لنقل الدم ما فاته حتى يعني لا يقع، حتى لا يتعرض لمرض أو تعب أو نحو ذلك. هذا هو الذي يظهر رجحانه في مسألة الحجامة. ورسول الله قال مرة أفطر الحاجب المحجوم، ومرة قال أفطر هذان ونحو ذلك. ويعني كونهما يفطران لا يمنع من كونه احتجم وهو محرم وهو صائم، فربما أنه أفطر والله أعلم، أو أن ذلك كان منسوخا كما ذكر بعض أهل العلم ولعله المرجح. فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث ضعيف كما أشار الشيخ، وفي الوقت نفسه الحديث المقابل وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاكتحال بالأثمد ما لم تكن صائما، هذا أيضا ضعيف. وبناء على ذلك فالأصل في الكحل أنه مباح ولا يفطر. والذين قالوا إنه يفطر استدلوا بأمرين: أولا استدلوا بهذا الحديث الضعيف، وثانيا قالوا لأن الكحل يصل طعمه إلى الحلق عبر منافذ العينين وبالتالي فهو يفطر. والذي يترجح أنه لا يفطر لأمرين: الأمر الأول البقاء، عدم صحة هذه الأحاديث سواء الناهية للصائم عن الكحل أو المبيحة، فهما حديثان ضعيفان. وثانيا أن الأصل في مثل هذا أنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل، يعني القول بأن هذا الأمر مفطر أو غير مفطر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح يوجب أو يجعل من اكتحل يفطر. ومثله الادهان في أصح أقوال أهل العلم، فإن الادهان كذلك لا يفطر. ومثله استعمال الأدوية على الجسم كالدهون وكبعض الأدوية التي يطلى بها الجسم لغرض تداوي ونحو ذلك. وكذلك قطرة الأذن وقطرة العين، فالصحيح أنهما لا يفطران وإن خرج طعمهما من الحلق. وأما قطرة الأنف فالذي يظهر أن لها حالتان، أن لها حالتين، إما أن تصل إلى الحلق وتدخل إلى الجوف، وفي هذه الحالة ما حكمها؟ تفطر. وإما ألا تصل وفي هذه الحالة لا تفطر. ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالذي يظهر أن قطرة الأنف تختلف عن قطرة العين والأذن، فقطرة العين والأذن لا تفطران لأنهما ليس أطعمة ولا يدخلان إلى الجوف. وأما قطرة الأنف فيفصل في الأمر، إن دخلت إلى الجوف لأن الأنف منفذ من منافذ الجوف والبطن والمعدة فهو يفطر، إن لم تدخل إلى الجوف فإنه لا يفطر. وكذلك مما ينبه له الفنتولين أو غيره من أدوية ماذا؟ الحساسية والربو. الصحيح أنها لا تفطر لأنها ليست طعاما، وإنما تذهب إلى الرئة لتلطيف الآلام التي فيها، لتوسيع الشعب الهوائية، ولا يظهر أن فيها شيئا من الغذاء، لا يظهر أن فيها شيئا من الغذاء، فلذلك لا تفطر. أما الحقن فهي نوعان: حقن مغذية يعني تشبه الطعام، وهذه لا شك أنها تفطر سواء كانت في الوريد أو في العضل. وقسم لا ليس فيه تغذية كالإبر المهدئة والإبر العلاجية التي ليس فيها ماذا؟ غذاء، فهذه لا تفطر سواء ضربت في الوريد أو ضربت في ماذا؟ في العضل، لا تفطر في كلا الحالتين. لا الأبر لا تفطر، الأبر غير مغذية لا تفطر. أما المغذية كالجليكوز وغيرها فهذه لا تفطر. فهذه تفطر، الجليكوز تفطر، وما شابهها من الأغذية التي يعني تغذي الجسم أو تعطي الجسم نشاطا. أنا أمس تكلمت عن الإنسولين وقلت إنه لا يفطر، لعلي أتراجع عن هذا وأتوقف فيه وأحيلكم إلى المشايخ إلى سماحة المفتي وغيره، لأن الإنسولين يبدو أن فيه شيء من غذاء البنكرياس، أليس كذلك؟ فأنا أحيل أو حتى نسمع من الأطباء مدى عد الإنسولين من أنواع الإيش؟ من أنواع الغذاء. يعني الذي سمعتم مني بالأمس أرجو أن لا يؤخذ يعني، بل إنني يعني أسحب هذا الكلام وأقول إن الذي يظهر لي أن الإنسولين يراجع، يحتاج إلى مراجعة، الإنسولين يحتاج إلى مراجعة. ونأخذ ولا نعم. نتوقف، لا نتوقف هنا ونأخذ الدرس الثاني. نعم. سأل الله إليكم شيخنا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل كل ليلة بالإثمن، وهذا حديث صحيح ولم يستثني ما إذا كان صائما أو مفطرا. وكل ليلة الله أعلم هل يقصد الليل أو النهار، لكن أحيانا يطلق الليلة على اليوم كاملا واليوم على الليل والنهار وهكذا. لكن الأحاديث التي تنهى عن الكحل حال الصوم كلها لا يصح منها شيء. نعم. سلام الله عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعليه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يقول: ومن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. ذكر الله تبارك وتعالى عظيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واذكروا الله كثيرا. وقال تعالى: وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالذكر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه راحة للقلوب. ولو أردنا تعداد فوائد الذكر لطال بنا المقام. فالذكر يريح القلب ويحصنك الله به من الآفات ويحفظك الله به سبحانه وتعالى، ويتعود عليه لسانك فيضاعف لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. والذي يلازم الذكر كثيرا ما يختم له بخاتمة طيبة، لأنه دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يزيل الهموم والغموم ذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ. فالجأ إلى ذكر الله، لا تعالج الهموم والغموم بالمحرمات، تقول: أنا أذهب وأفتح القنوات وأجلس على الفضائيات الفاسدة، أو أذهب إلى كذا وكذا ليروح عن نفسي، ويشتغل بما حرم الله جل وعلا ويظن أن ذلك يروح عنه ويخفف عنه، والواقع أنه يزيده غما إلى غم. وصاحبه ينطبق عليه قول القائل: وداوني بالتي كانت هي الداء. فيجب علينا أن نلازم الذكر. إذا أحسست بأمر فهرع إلى ذكر الله، والله ينجلي عنك كل همك وغمك. ولذلك من أحاديث الكرب الواردة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نكمل إن شاء الله بعد الفراغ من الأذان. ومما ورد في الذكر الذي يزيل الله به الهم والغم ما جاء في ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي. قال في آخر الحديث: من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. ومما ورد في ذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فينبغي لنا أن نجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فملازمة ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم وسائل السعادة، فإن القلب الطيب المفعم بالإيمان دائما صاحبه يلهج بذكر الله في جميع أحواله أو في كل أحيانه، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، أو كما قالت رضي الله عنها. فمن أراد السعادة والخير والطمأنينة وراحة القلب فعليه أن يكثر من الذكر، وأن يكثر من تلاوة القرآن، وأن يكثر من ملازمة ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك من ألوان الذكر. ومما جاء في دعاء الكرب دعاء يونس عليه السلام، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء طيب يزيل الله به الهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكلما حفظت الأذكار الواردة في السنة كان ذلك خيرا لك. ونحن الآن نسمع أورادا تقرأ حتى في الإذاعات بين الأذان والإقامة، بعضها أذكار ما أوراد ما أنزل الله بها من سلطان، فيها مبالغات وفيها شيء من يعني سمعت قبل ليلتين في إحدى إذاعاتنا يعني رجلا يذكر بعض الأدعية ويقسم على الله أن يعطيه كذا وكذا، يعني هذه الأشياء فيها مبالغات وفيها ألفاظ غامضة. فالخير كل الخير في حفظ الأذكار، لماذا؟ الواردة في السنة فيها خير كثير، بدلا من أن تتكلف وتأتي بأدعية متكلفة وربما وقعت فيها في محظور وأنت لا تدري. من ذلك أيضا أن هذا الرجل في نفس اللحظة وقع في محظور، وهو قوله: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فاسد. هو يعلم الأحوال سبحانه وتعالى، لكنه أمرنا باتخاذ ماذا؟ الأسباب، وأمرنا بالدعاء. إذا لا ندعو، لو طبقنا هذا المبدأ علمه بحال يغنيه عن سؤال، إذا لا ندعو. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد بشره الله بالنصر وأراه مصارع القوم، ومع هذا كان يرفع يديه حتى سقط رداءه وروي بياض إبطيه، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذن بعض التكلفات التي يرددها بعض المتحذلقين أرى أن توقف وأن يقتصر على ما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالمناسبة كلمة يغنيه عن سؤال نسبتها إلى إبراهيم يوم أن أرادوا تحريقه بالنار، هذه غير صحيح، حديث موضوع لا يصح.